قلنا أن المعاصي ثلاثة أنواع: ما يوجب حدا، وما يوجب كفارة، وما لا حد فيه والكفارة وفيه التعزير. ما هي المعاصي التي فيها كفارات؟ نقول عندنا أولا القتل غير العمد فيه كفارة كما سبق معنا، وكفارة قتل غير العمد عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة كما جاء في الآية. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعرفنا معنى التتابع، لو أفطر من غير عذر وجب عليه أن يعيد، أن يبدأ من الأول، وإذا أفطر للعذر يبيح له الفطر في رمضان يكمل ويبني، أول ما يزول العذر يواصل الصوم. الثاني مما يوجب الكفارة الحنث في اليمين، فمن حنث في يمينه فعليه كفارة. وكفارة اليمين ما هي؟ نقول كفارة اليمين على التخيير ثم على الترتيب. فالتخيير أولا يختار واحد من ثلاثة: إما عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين. فإن لم يستطع أو فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، واضح؟ 3 أيام متتابعات كما في قراءة ابن مسعود. مما يوجب الكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الجماع في نهار رمضان ككفارة الظهار، والحكم هنا مختص بالجماع في نهار رمضان، فيخرج منه غير الجماع من المفطرات، ويخرج منه الجماع في صوم في غير نهار رمضان كصوم القضاء. ومن الأشياء التي توجب الكفارة عدم الوفاء بالنذر في غير نذر التبرر، يرحمك الله، في غير نذر التبرر. نذر التبرر لا تجزئ فيه الكفارة، بل لا بد من الوفاء به، وسيأتي. وأما غير سيأتي بعد قليل. وأما نذر وأما بقية أنواع النذر فإذا لم يوف به ففيه كفارة يمين، ربع ربع معنا وثلاثة أرباع مع الجهاد. ها طيب، إيش رأيك تجلس الجهاد؟ ها طيب، ما في مشكلة. نعم، لا، المسافر معذور. لا لا لا لا، قبل خروج البنيان لا، ما يصح، تلزم الكفارة. نعم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى فعل محظورات الإحرام، وقد سبق معنا محظورات الإحرام، يأتي النذر يأتي بعد قليل. كذلك إذا فعل الإنسان ما حرمه على نفسه غير الزوجة، إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا غير الزوجة وفعله ففيه كفارة يمين. طيب، إذا حرم الزوجة على نفسها على نفسه فهو ظهار كما سبق معنا. وطء الحائض سبق معنا فيه كفارة دينار أو نصف دينار. الظهار سبق معنا كفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ترك واجب من واجبات الحج سبق معنا في الحج، من ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب، نحن قلنا من الكفارات كفارة اليمين. ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ نقول اليمين التي تجب فيها كفارة هي ما تحققت فيها الشروط الآتية، وهذه الشروط بعضها يتعلق بالحالف، وبعضها يتعلق بالمحلوف به، وبعضها يتعلق بالفعل الذي حلف عليه. أما الحالف فلا بد أن يكون مكلفا. تفضل. لا، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع له. من ترك واجبا في الحج من واجبات الحج فلم يجد. نعم، من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه هدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لا، هو ترك الواجب غير فعل المحظور. من فعل محظورا من المحظورات الخمسة التي فيها فدية أذى فهذه على التخيير، يخير بين الصيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جيد. وأما بالنسبة لترك واجب من واجبات الحج فعندنا في المذهب أن حكمه حكم دم التمتع والقران، أنه على الترتيب ليس على التخير، يجب عليه الهدي تعيينا، فإن لم يجد فعليه الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا المذهب عندنا، ولا أدري إن كان فيه أقوال أخرى أو شيء، الله أعلم. طيب، يشترط في الحالف أن يكون مكلفا، خرج به الصبي والمجنون فيمينهما ليست مما يوجب الكفارة. الثاني أن يكون مختارا، فلو حلف مكرها هدد بالقتل إذا لم تحلف على أنك لن تفعل كذا وإلا قتلناك، فحلف، فهذه اليمين لا توجب الكفارة لو حنث فيها. الثالث أن يكون قاصدا عقد اليمين، خرج بذلك لغو اليمين، كقول الرجل لا والله وبلا والله ونحو ذلك التي لا يقصد بها عقد اليمين. وأما المحلوف به فلا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، فأما إذا حلف بغير الله عز وجل وبغير صفة من صفاته فهذه اليمين لا تنعقد ولا كفارة فيها، وهي محرمة كما لا يخفى عليكم. وأما المحلوف عليه فلا تجب الكفارة إلا إذا كان المحلوف عليه مستقبلا ممكنا، خرج به الماضي، فلو حلف على شيء ماض كاذبا فهذا لا كفارة فيه، لا يجوز ويأثم وليس فيه كفارة. والثاني وهي عند بعض أهل العلم تعتبر اليمين الغموس، الثاني أن يحنث فيما حلف عليه، والحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، واضح؟ ولا يحنث ولا تجب الكفارة بالحنث إلا إذا حنث مختارا خرج به المكره. مثال ذلك قال رجل والله ما أدخل غرفة فلان، واحد من أصحابك في السكن، قلت والله ما أدخل غرفته، ما تدخل غرفته، جاءك ثلاثة من الطلاب العمالقة ما شاء الله وحملوك حملا وأدخلوك إلى غرفته، عليك كفارة ولا لا؟ ليس عليك كفارة لأنك حنثت غير مختار. الثاني أن يكون عالما قال والله ما أدخل غرفة فلان، فلان هذا غير غرفته وانتقل إلى غرفة أخرى فدخل إلى الغرفة الأخرى وهو لا يعلم أنها غرفة فلان، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. الثالث أن يكون ذاكرا ليمينه، فلو دخل الغرفة وناسي أنه حلف فلا كفارة عليه. بماذا نفسر المحلوف عليه؟ قد يشكل أحيانا اللفظ الذي حلف به الشخص، فكيف نفسره؟ إذا احتمل اللفظ أكثر من احتمال فيفسر بالنية. مثال ذلك لو قال والله ما أدخل غرفة فلان وقصد لا أدخل غرفته ما لم يعتذر لي، فاعتذر الشخص ودخل غرفته بعد الاعتذار، هو قصد باليمين أنه والله ما أدخل حتى يعتذر، وهو لم يقل حتى يعتذر لكنه نوى ذلك، فدخل غرفته بعد الاعتذار، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. طيب الثاني مما يفسر به المحلوف عليه سبب اليمين، قال والله ما أدخل غرفة فلان، فجاءه فلان معتذرا ودخل غرفته، نقول ماذا نويت؟ هل نويت أنه إذا لم يعتذر قال أنا ما أتذكر نيتي، يعني الذي أتذكره اللفظ؟ نقول ما سبب اليمين؟ قال سبب اليمين لأني سمعت فلان هذا يسب العلماء فقلت والله لا أدخل غرفة فلان، فجاءه واعتذر منه مع بقائه على سب العلماء فدخل غرفته، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن سبب اليمين فسر لنا العلة منها. الثالث التعيين، إذا لم يتذكر النية ولا سبب اليمين لكنه عين فقال والله لا أدخل غرفة فلان هذه، انتقل من غرفته إلى غرفة أخرى فدخلها، قلنا وش نيتك؟ هل نيتك ما تدخل أي غرفة؟ قال والله ما أتذكر النية، ما سبب اليمين؟ قال ما أتذكر السبب، فدخل غرفة أخرى بعد انتقاله إلى غرفة أخرى، يحنث ولا ما يحنث؟ نقول لا يحنث لأنه عين غرفة تمام فلا يحنث بغيرها، واضح؟ الرابع هو إذا تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، كان اللفظ له عدة معاني فليفسر أولا بالحقيقة الشرعية. مثال ذلك قال والله لا أصلي في غرفة فلان، فدخل الغرفة ودعا لصاحب الغرفة، الصلاة في اللغة الدعاء، يحنث بهذا ولا ما يحنث؟ لا يحنث لأننا نفسر باللغة بالحقيقة الشرعية ثم بالحقيقة العرفية. كيف الحقيقة العرفية؟ نقول مثلا لو قال قائل والله لا آكل اليوم عيد، لا آكل العيش اليوم، والله اليوم ما آكل عيش، فأكل الخبز، أكل الخبز، يحنث ولا لا؟ العرف عندنا في المدينة وفي أكثر مناطق المملكة أن العيش هو الخبز، صح ولا لا؟ فإذا أكل الخبز يحنث. طيب لو كان من أهل الكويت، في أحد من أهل الكويت أو بعض المنطقة الشرقية، ها العيش عندهم الرز، قال واحد من أهل الكويت أو من أهل المنطقة الشرقية، العرف عنده الحقيقة العرفية للعيش هي الرز، قال والله اليوم ما أكل عيش وأكل خبز، يحنث ولا لا؟ لا يحنث، لأن الحقيقة العرفية غير منطبقة. ثم الحقيقة اللغوية إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية ولا عرفية إلا تدخل النية، نحن نقول الحقيقة ينتقل إليها إذا انعدمت النية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النذر. عندنا النذر البحث في الناذر والمنذور. أما الناذر فلا يصح النذر إلا إذا كان الناذر عاقلا بالغا، عاقلا بالغا، خرج به بالعاقل المجنون وبالبالغ الصبي. هل يشترط أن يكون الناذر مسلما؟ ها؟ لا يشترط. فلو نذر الكافر حال كفره ثم أسلم يجب الوفاء بالنذر؟ نعم، لأن النذر يصح من الكافر. وأما الفعل المنذور فعندنا خمسة أنواع للنذر. النوع الأول من أنواع النذر النذر المطلق. إيش معنى النذر المطلق؟ يقول لله علي نذر ويسكت. شخص قال لله علي نذر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن كفارة يمين، هذا بالنسبة للنذر المطلق. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو أن يعلق نذره على شيء يقصد المنع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب. مثال ذلك قال فلان على سبيل المثال يريد أن يمنع نفسه من شيء، قال لله علي نذر أني لو سافرت أن أصوم 3 أشهر، فهذا يقصد به إيش؟ المنع. كذلك قد يقصد التكذيب، يقول فلان رجع من السفر، يقول لا ما رجع من السفر، يقول لو ما رجع لله علي نذر أني أصوم 3 أشهر. فهذا ما الواجب فيه؟ نقول إما أن يوفي بالنذر أو يكفر كفارة يمين. واضح؟ الثالث النذر المباح، يقول لله علي نذر أن آكل اليوم في المطعم الفلاني، خلاص في مطعم كذا، فما الواجب عليه؟ نقول إما أن يوفي بالنذر أو فعليه كفارة يمين. الرابع نذر المعصية، والعياذ بالله، يقول لله علي نذر أن يشرب الخمر أو أن يسب فلانا أو أن يضرب فلانا إلى آخره. فإذا نذر معصية لا يجوز له أن يوفي بنذره ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. الخامس نذر التبرر، وهو نذر الطاعة. اللي كان يسأل عن نذر التبرر، هذا نذر التبرر هو نذر الطاعة. فإذا نذر طاعة وجب، يرحمك الله يرحمك الله، وجب الوفاء بها ولا تجزئه عنها كفارة يمين. ما يقول والله نذرت صيام 3 أشهر، نذر يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أشهر، إما مطلقا أو معلقا. معلق مثل إيش؟ إذا شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم 3 أشهر، فهنا يجب الوفاء به إذا تحقق شرطه إن كان معلقا على شرط، ويجب الوفاء به مطلقا إن لم يكن معلقا على شرط، ولا يجزي عنه كفارة يمين بل يبقى في ذمته حتى يوفي به. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث. قلنا المعاصي 3 أنواع، ما أدري الله أعلم. قلنا إن المعاصي 3 أنواع، ما يوجب الحد وما يوجب الكفارة وما ليس في حد ولا كفارة ففيه التعزير. ويشترط في التعزير 4 شروط. الشرط الأول أن يكون على معصية لا حد فيها ولا كفارة، فلا يعزر على معصية فيها حد. يأتي مثلا زاني يقول لا هذا الزاني مثلا مسكين ما نجلده 84 جلدة، خلينا نسجنه شهر، تمام؟ نقول لا، المعصية التي فيها حد لا يزاد على الحد ولا ينقص. واضح؟ كذلك إذا كان فيها كفارة يقتصر فيها على كفارة. الثاني من شروط التعزير أن لا يزيد على 10 أسواط إن كان التعزير بالجلد، كان التعزير بالجلد فلا يزيد على 10 أسواط، لحديث لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. الثالث أن لا يكون التعزير بأمر محرم، فلا يجوز التعزير بالصفع في الوجه ولا تعزير بحلق اللحية. نعم. الرابع أن لا يكون أو بكشف العورة مثلا، كل هذه التعزير بشيء محرم لا يجوز. الرابع أن لا يكون التعزير بأخذ المال، فلا يجوز أن يكون التعزير بأخذ المال في المذهب عندنا. هذا ما يتعلق بالتعزير. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بفصل الخصومات بين الناس. الناس لابد يحصل بينهم خصومات، صح ولا لا؟ مهما يعني كان المجتمع فيه خير إلا أن الخصومات لابد أن تحصل. يتنازعون في المال، يتنازعون في القصاص، يتنازعون هل تطلق المرأة ولا ما تطلق، فلا بد للناس من قضاء يفصل الخصومات بينهم. والحكم أو القضاء، المقصود بالحكم هنا القضاء، القضاء هو بيان الحكم الشرعي والإلزام به، والفتوى بيان الحكم الشرعي من غير إلزام. ما هي شروط القاضي؟ إذن عندنا البحث في الحاكم وهو القاضي، والمحكوم عليه والمحكوم له وهما المدعي والمدعى عليه، والمحكوم به وهو مستند القاضي في الحكم، هل هو الشهادة أو الإقرار، وهذا يأتي شرحه. نبدأ أولا بالقاضي أو الحاكم. الحاكم الأصل أن الحاكم هو القاضي الذي ينصبه الإمام، لكن إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، توفرت في شروط القضاء، لزم حكمه. وهي مسألة التحكيم مشهورة الآن، فجاء اثنين عند شخص قالوا شخص يكون تنطبق عليه شروط القاضي، قالوا نحن نرتضي حكمك بيننا نزاع في القضية الفلانية، فنظر في الأمر واستمع إلى كلامهم وكذا، ثم قضى بأن الحق لفلان، يلزمهم يلزم. طيب، إذن الحاكم هو القاضي الذي ينصبه الإمام، أو الحكم المحكم الذي يحكمه المتخاصمين، الذي يحكمه المتخاصمان. شروط القاضي أولا أن يكون بالغا خرج به الصبي، عاقلا خرج به المجنون، ذكرا خرج به الأنثى المرأة، فلا يصح أن تتولى المرأة القضاء. نعم. يقول بعض البلدان فيها قضاء المرأة، ما علينا فيه، لكن لا يصح. أنا أريد أقرأ عليكم بس من باب على ذكر قضاء المرأة. طيب، الشرط الرابع الحرية، فلا يصح أن يتولى العبد القضاء. الشرط الخامس العدالة، فلا يصح تولي الفاسق للقضاء. الشرط السادس الإسلام، فلا يصح قضاء الكافر. الشرط السابع أن يكون القاضي سميعا حتى يسمع الشهادة. الشرط الثامن أن يكون بصيرا حتى يبصر الشهود ويميز بينهما، يميز بين المدعي والمدعى عليه، فلا يصح تولي الأعمى للقضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة تولي الأعمى للقضاء، وقد عمل به وقد تولى القضاء عندنا في المملكة العربية السعودية عدد. نعم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تولى القضاء في الدلم، صح ولا لا؟ طيب. نعم. الشيخ عبد الله بن حميد وغيرهما، الشيخ محمد بن إبراهيم، لكن المذهب أنه يشترط القاضي أن يكون بصيرا. التاسع أن يكون متكلما حتى ينطق بالحكم. والعاشر أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، يعني عالم بالأحكام الشرعية، عنده قدرة على استنباط أحكام الشرعية، ولا يشترط الاجتهاد المطلق، لو كان مجتهد في داخل المذهب صح ذلك، لكن لا يصح تولية القضاء للجاهل بالأحكام الشرعية. ما حكم تولية القضاء؟ نقول تولية القضاء فرض كفاية، فيجب على الإمام أن يولي في كل إقليم قاضيا، ننتقل إلى المحكوم عليه. عندنا كل قضية فيها خصومة لها طرفان، مدعي ومدعى عليه. كيف نميز المدعي من المدعى عليه؟ نقول المدعي إذا سكت ترك، فلو جاء شخص رفع دعوة على شخص يطالبه بمليون ريال فوعدهم القاضي في مجلس آخر، ما جاء المدعي يرسل إليه الشرطة ومحضر الخصوم ولا يتركه؟ يتركه خلاص. كيف المدعي خلاص إذا سكت خلاص، ما أنت لا تطلبه، إذا جاب كيف؟ ما يسقط الحق بالتقادم يعني. طيب أما المدعى عليه فإذا سكت لم يترك، تطالب شخص بمليون راح ما يحضر الجلسات، يرسل إليه ويطلب ولا لا؟ يطلب. وأما المحكوم به وهو مستند القاضي في القضاء، فالقاضي إما أن يحكم بالشهادة إذا جاء ثبتت البينة بالشهود يقضي بها، وما هو نصاب الشهادة وأحكامها يأتي بعد قليل، وإما أن يحكم بالإقرار، إقرار المدعى عليه صح عليه علي مليون ريال يقضي بالإقرار، أو يقضي باليمين، واليمين يقضى بها في مسألة المنكر. إذا قال الشخص مثلا جاء جنبلاط رفع دعوة بالمحكمة يطالب لقمان بمليون ريال، يقول القاضي لجنبلاط ألك بينة عندك شهود؟ يقول لا ما عندي شهود. ثم يقول للقمان تقر بالحق؟ قال لا. يقول احلف انك ما ان ما له شيء، احلف انك ان انه ليس له عليك شيء. فاذا حلف لقمان على انكر وحلف فانه ايش؟ يقضى ببراءته. واضح؟ واذا نكل عن اليمين، هنا حلفنا باليمين جيد، الرابع النكول. إذا نكل لقمان قال لا ما أحلف، يقول له احلف وإلا قضيت عليك، فإذا أصر ولم يحلف يقضى عليه ويعطى، يقضى بالمليون لجنبلاط. لا هذه اليمين ما فيها كفارة، هذه الكفارة باليمين تكون على أمر مستقبل ممكن، أما هذا اليمين فهي يمين غموس ليس فيها كفارة. بعد ذلك إلى الشهادة. نشوف الحين إذا جاءت الشهادة. أيها الإخوة الكرام، ما حكم الشهادة؟ نقول الشهادة فيها تحمل وفيها أداء. تحمل الشهادة فرض كفاية، فإذا جاء شخص أنتم عشرة قال أنا أحتاج شخص يشهد على عندي معاملة وأريد شخص أن يشهد على البيع، يحضر البيع ليشهد عليه، فنقول هنا التحمل فرض كفاية لا يجب عليكم جميعا. طيب إذا تحملها شاهدان ثم طلب للشهادة يتعين عليهما ذلك، أو شاهد على الواقعة ثم طلب منه أداءها، فإنه يجب عليها ويكون ذلك فرض عين عليه. بالنسبة للشاهد، الشهادة تارة تكون شهادة على الواقعة، يقول رأيت فلانا يقتل فلانا، أو سمعت فلانا يقذف فلانا، أو نحو ذلك، هذه شهادة على الواقعة. وتارة تكون شهادة على الشهادة، والشهادة على الشهادة لا تقبل إلا بشروط، منها تعذر شاهد الأصل، لأن الشاهد على الشهادة يسمى شهادة الفرع، فلا تقبل إلا عند تعذر شهادة الأصل، ما نقدر نصل إلى الشاهد الأصلي فنقبل شهادة على الشهادة. الأمر الثاني الاسترعاء، وهو أن يشهد على شهادة شخص بمعنى أنه سمعه يدلي بها عند الحاكم، أو أن الشاهد الأصلي استرعاه عليها فقال اشهد على شهادتي على فلان بكذا وكذا. طيب ما هي شروط الشاهد؟ نقول اشترط في الشاهد أولا البلوغ، خرج به الصبي والمجنون، خرج به الصبي العقل خرج به المجنون، الكلام خرج به الأخرس، فلا تصح شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه، فإذا أداها بخط كتابة صح. الرابع الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر. الخامس الحفظ، فلا تقبل شهادة المخلط الذي لا يتذكر شيئا. السادس العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق. والعدالة تتضمن أمرين، الدين والمروءة. الدين بأن يكون فاعلا للفرائض مجتنبا للكبائر وللمداومة على الصغائر، هذا هو العدل. والمروءة أن يكون مجتنبا لما يشينه وما يخرم المروءة، هي فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. فلو أن شخص يأتي إلى المسجد ويخطب الناس خطبة الجمعة وهو بلبس السباحة، خلاص يقول العورة، يقول سترت العورة، العورة مستورة الحمد لله، لو تبغون أكثر من هذا ها؟ نقول هذا ساقط المروءة. تقبل شهادة ولا ما تقبل شهادة؟ واضح. الله أعلم، ما أدري. طيب السابع عدم الموانع، لا يوجد في الشاهد مانع من موانع قبول الشهادة. ما هي موانع قبول الشهادة؟ الأول قرابة الولادة، فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا شهادة الولد لوالده. كذلك لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته، إذن الثاني الزوجية. الثالث العداوة الدنيوية، شخص بينه وبين شخص عداوة، إذا أصابه بلاء فرح، وإذا أصابته سراء يبقى يومه مهموم. فرفعت دعوى عليه في المحكمة أن هذا الشخص عليه مليون ريال، قال أبد أنا أشهد. تقبل شهادته ولا لا؟ نقول لا تقبل شهادته حتى لو كان عدلا في دينه. الرابع لا تقبل شهادة من يجلب إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. مثاله الآن جنب بلاط يطلب من لقمان مليون، صح ولا لا؟ قال لقمان يا جنب بلاط أنا ما عندي مليون الآن، أنا كنت أريد أن أسددك المليون، بمجرد ما يسددني شو اسمك شيخ، بمجرد ما نعمان يسدد المليون التي أخذها مني أنا سأسددك. قال طيب ليش ما يسدد نعمان؟ قال أنا رفعت عليه دعوة في المحكمة وإلى الآن ما وجدت شهود يشهدوا. قال أنا أشهد معك، فشهد معه، فلا تقبل شهادته حتى لو كان يعني القاضي ما يدري عن القصة هذه، القاضي يعرف أن هذا يجلب إلى نفسه نفعا، إذا لا تقبل شهادته. واضح؟ فلا تقبل شهادة من يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. التاسع من شروط الشاهد العلم بالمشهود عليه. والعلم قد يكون بالرؤية، يقول رأيت فلانا يقتل فلانا أو رأيت فلانا يترف مال فلان، وقد تكون بسماع، يقول رأيت فلانا يقذف فلانا سمعت فلانا يقذف فلانا أو سمعت فلانا يرتد بالقول. وقد تكون الشهادة بغير رؤية ولا سماع. كيف؟ نقول فيما لو تعذرت الشهادة بالرؤية والسماع تقبل الشهادة بالاستفاضة فيما يتعذر علمه بغيرها. مثاله الشهادة على النسب، أنت تقول أشهد أن فلانا ابن لفلان، يعني الآن ابن عمك، تشهد له أنه ابن لعمك ولا لا؟ تشهد، ولو طلب منك الشهادة في المحكمة تشهد بها؟ بناء عليه هل رأيته يخرج من رحم أمه؟ لا، صح ولا لا؟ هل سمعته في بطن أمه وهو يتكلم ثم سمعته بعد ما خرج؟ لا، لكنك تشهد بناء على الاستفاضة، استفاضة عند الناس واشتهر وانتشر أن فلان هذا ابن لفلان ولا أحد ينكر ذلك. واضح؟ هذه الشهادة بالاستفاضة. نعم. النصاب الشرط الثامن لقبول الشهادة هو بلوغ النصاب. ونصاب الشهود كنصاب السرقة ولا كنصاب الزكاة؟ يختلف 20 مثقالا ولا 200 درهم؟ طيب نقول نصاب الشهادة يختلف باختلاف الشيء المشهود عليه. فإن كانت الشهادة على الزنا فنصابها 4 رجال، العدد كم؟ 4، والجنس رجال ذكور، فلا تقبل شهادة المرأة. يعني لو أتى ب3 رجال وامرأتين لا تقبل، وإن طلب من شهد عليه بحد القذف يقام عليه بحد القذف هؤلاء الشهود. واضح؟ إذا نصاب الشهادة في الزنا 4 رجال لا يقبل أقل من ذلك، ولا يقبل فيها شهادة النساء. واضح؟ الثاني ما مسألة إعسار الموسر، رجل معروف بالغنى عنده أموال طائلة، طالبه الشخص بدين، ذهب إلى المحكمة قال أنا معسر ليس عندي مال، وإن كانت عسرة فنظرة إلى الميسرة. يقول له القاضي هات 3 شهود رجال على هذا، بخلاف الشخص الذي لا يعرف أصلا باليسار. لا، لكن الشخص المعروف باليسار وادعى الإعسار فهذا إيش؟ لا يقبل حتى يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه. حديث من يا جهاد؟ ما مر معك؟ قبيصة. أين قبيصة بن مخارب؟ طيب 3 رجال ما أدري والله، الله أعلم. إن المسألة لا تحل إلا لـ3. أيوة ذو فقر المتقع. أيوة أمليها على الشيخ خالد. حديث قبيصة بن مخارق المسألة لا تحل إلا 3، ترجع إليه تجده إن شاء الله. طيب عندنا مسألة وهي بعد ذلك، إذا عرفنا الزنا وعرفنا إعسار الموسر، ما سوى الأموال؟ المسألة التي بعدها ما سوى الأموال، ويدخل في ذلك الحدود، ويدخل في ذلك القصاص، ويدخل في ذلك النكاح. هذه لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين، شهادة إيش؟ رجلين. فلا يقبل فيها رجل ومرأتين، إنما لابد من 2، ولابد أن يكونوا رجالا. واضح؟ الشهادة بالنكاح، الشهادة بالقصاص، الشهادة بالحدود، نفس الشيء. الرابع الأموال، الأموال يقبل فيها شهادة رجلين، ويقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، ويقبل فيها شهادة واحد مع يمين المدعي. واضح؟ رجلين، رجل وامرأتين، شاهد مع يمين المدعي. فيقال هل عندك يا جنبلاط شاهد؟ تقول ما عندي إلا شاهد واحد، فتأتي بشاهد وتحلف اليمين. أخيرا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كالبكارة والثيوبة والرضاعة. فالرضاعة مثلا إذا شهدت امرأة واحدة بأن فلانا رضع من فلان، فلان وفلان هؤلاء رضعوا من امرأة واحدة، انفسخ النكاح بشهادة امرأة واحدة. كيف وقد قيل؟ ما أدري، الله أعلم. فإذا شهدت امرأة عدل فإنه يقبل ذلك في إيش؟ فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، مثل أمور الرضاعة ونحوها. ذلك إلى المبحث الأخير وهو الإقرار. الإقرار حجة في القضاء، لكن هل هو حجة قاصرة ولا حجة متعدية؟ إيش معنى هذا الكلام؟ نعم، نقول قاصرة على المقر وحده. فمثلا على المقر وحده، لا ما في إشكال، وحده حال، صح ولا لا؟ وحده حال ولا لا؟ طب الحال ما يكون إلا نكرة، وحده نكرة ولا معرفة؟ مضاف إلى الضمير، يصلح يكون حال. وش يقول بن مالك؟ أيه، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. طيب فهذا مؤول بنكرة يعني معناه نكرة. طيب على المقصود أن الإقرار حجة قاصرة، فلو أن رجلا أقر على نفسه 4 مرات أنه زنى بفلانة، أقر على نفسه 4 مرات أنه زنى بفلانة والعياذ بالله، فهل طبعا نحن قلنا أن الزنا لا يقام إلا إذا أقر 4 مرات، طيب هل يقام عليها الحد؟ لا لا يقام عليها، لأن إقرار حجة قاصرة يقتصر على من أقر. يشترط في المقر أن يكون بالغا خرج به الصغير، عاقلا خرج به المجنون، مختارا خرج به المكره. فلو هدد الإنسان قالوا تعترف عند القاضي وإلا تقتل، فاعترف يقبل لا يعتد بإقراره. وأما المقر به فلا بد أن يكون حقا مختصا بالمقر، فلا يحق للإنسان أن يقر على شيء لا يختص به، كما لو ذهبت للقاضي قلت أعترف وأقر أن أخي استدان 100,000 ريال من فلان، حقيقة أنا أعترف بهذا الأمر، هل هذا إقرار؟ لا لا يقبل هذا على سبيل الإقرار، شهادة. نعم. وقت الإقرار نقول متى هذا الشخص أقر؟ طبعا هذه المسألة في الإقرار بالمال، إذا أقر الإنسان في حال الصحة هذا ما في إشكال إقرار صحيح، لكن إذا أقر في حال المرض المخوف يوم حضرته الوفاة قال أقر لفلان بدين قدره 1,000,000 ريال، المليون تستغرق ماله كله. نحن قلنا الوصية لا تقبل إلا بقدر الثلث، صح ولا لا؟ فإذا أقر حال الموت لأجنبي، حال المرض لأجنبي بأقل من الثلث فإنه يصح، وإن أقر لوارث لما حضرت الوفاء قال أقر أني استدنت من ولدي فلان 1,000,000، يقبل إقراره ولا لا؟ نقول لا لا يقبل إقراره ولا يصح إلا بإجازة الورثة. صيغة الإقرار، عندنا صيغة الإقرار تنقسم باعتبارين، الأول باعتبار صراحة أو تفصيل الإقرار من إجماله، فإن كان الإقرار مفصلا خلاص يؤخذ به، كأن يقول أعترف أن فلان له علي 1,000,000 ريال ثمن قطعة أرض اشتريتها منه، يؤخذ ب1,000,000 ريال وانتهى الأمر. قد يكون الإقرار مجملا، يقول تحلف أنه ما له شيء، قال أنا ما أحلف أنه ما له شيء، أنا أعترف أن له علي شيء، وش نسوي؟ هو ما اعترف بالمليون، قال أعترف أن له علي شيء، وش نقول؟ نقول فسره كم، فإن أبى أن يفسر يحبس حتى يفسره، وإن فسره بما يصح أخذ به. فلو قال اعترف أن له علي شيء، وش هو الشيء؟ قال الشيء 100 ريال، يؤخذ به يعني ب100 ريال. وينقسم الإقرار باعتبار آخر إلى إقرار مستقل، يأتي بإقرار كلمة مستقلة يقول مثلا فلان له علي 10 ملايين، خلاص يؤخذ بها. عندنا إقرار، هاي شيخ جهاد ايش تقول؟ تبين كم نقول شيخ؟ يقول ليش تقول أرقام 10 ملايين 1,000,000؟ 100,000، خلاص 100,000 ولا هنا. فلو قال له علي 100,000 ريال، زين جهاد؟ طيب ولا ننقص شوي؟ طيب قال له علي 100,000 ريال، هذه كلمة مستقلة يؤخذ بها. إذا أو إذا وصل بإقراره ما يغيره، قال أعترف أن له علي 100,000 ريال إلا 10,000، وصل به إيش؟ ما يغير الإقرار. فنقول هذا على نوعين، النوع الأول إذا وصل به ما يبطله، أو خلينا نبدأ بالاستثناء، إذا وصل به استثناء يقول له علي 10,000 له علي 100,000 إلا 10,000، نقول يقبل الاستثناء بشرطين، ليش الفقهاء يذكرون هذا؟ لأن هذا المسألة هذه فيها ممكن واحد يقر ثم يبدو له بعد ذلك يقول والله ورط خليني إيش أغير إقراري. فإن كان باستثناء فلا يقبل الاستثناء إلا إذا كان متصلا وكان بأقل بالنصف فأقل. فلو قال له علي 100,000 إلا 40,000 مباشرة كذا متصل يقبل ولا لا؟ يقبل. ما معنى متصل؟ يعني أن لا يفصل بين الاستثناء وبين الجملة التي قبله بما يمكن الكلام فيه عرفا. لو قال له علي 100,000 أشار له أخوه من آخر القاعة المحكمة نقص بعد سكوت يعني قال له علي 100,000 قال إلا 40,000 يقبل ولا لا؟ قالوا إذا سكت سكوت يمكنه الكلام فيه لا يقبل الاستثناء فيلزمه 100,000 واضح؟ ولا بد يكون النصف أقل. فلو قال له علي 100,000 إلا 60,000 لا يقبل لأنها أكثر من النصف واضح؟ فيلزم كم؟ 100,000 كلها. وإذا وصل به ما يبطله قال له علي 100,000 ريال لا تلزمني وصل به شيء يبطله ما عاد له كيف صار له عليك 100,000 لا تلزم ما صار له عليك 100,000 فهذا لا يقبل ويلغى هذا الكلام ويلزمه الإقرار اللي هو 100,000 واضح؟ وأما إذا وصل به ما يبرئه من الدين فقال له علي 100,000 قضيتها ايش رأيكم؟ قال له علي 100,000 قضيتها ايش رأيكم؟ نقول عليه 100,000 ولا ما عليه شيء؟ المذهب يفصلون يقولون إن ذكر سبب الحق فقال أنا أقر بأنني اشتريت منه سيارة بمبلغ وقدره 100,000 مؤجلة وقد قضيته قالوا هذا لا يقبل دعوى القضاء لأنه أقر بسبب الحق. وأما إذا قال له علي 100,000 ولم يذكر سبب الحق تمام فحينئذ قال وقضيته يقبل حينئذ ويبرأ من 100,000 لأنه لم تعرف 100,000 إلا من جهته. من وين عرفنا أن عليه 100,000؟ من جهته وهو قال عليه 100,000 قضيتها فحينئذ لا يثبت عليه شيء ويبرأ إلا إذا ذكر السبب قال بيع اشتريت منه أو كذا فهو أقر بالسبب. هذا ما يتعلق بالإقرار. وأخيرا نفصل ونبين الفرق بين الدعوة والشهادة والإقرار. نقول إخبار الإنسان بحق له إقرار الإنسان بحق له على غيره هذا دعوة. يذهب الإنسان القاضي يقول فلان عليه 1,000,000 لي هذه دعوة. ولا بد الدعوة تكون محررة ومعلومة المدعى به كما يقول الفقهاء. الثاني إذا كان الإنسان يخبر بحق لغيره على غيره يقول فلان له 1,000,000 على زيد لقمان له 1,000,000 على جنبلاء أنا أقول مثلا هذه تعتبر شهادة. وأما إخبار الإنسان بحق لغيره على نفسه فهو إقرار يقول فلان له 1,000,000 علي فهذا هو الإقرار. وبه نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من مبحث الإقرار وهو الذي يختم به الفقهاء عندنا في المذهب كتب الفقه رجاء أن يختم الله عز وجل حياتهم بالإقرار. وفي ختام هذه الدورة أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأوصي نفسي وإياكم بما يأتي. أولا أوصيكم بالمواصلة في تعلم الفقه فإن هذه الدورة كما سبق هي رسم لخارطة العلم وليست تحقيقا لمسائله. فهي أشبه ما تكون بإنسان عنده الخريطة. طيب اللي عنده الخريطة يستفيد من الخريطة إذا لم يسلك الطريق؟ نقول أسلك الطريق حتى تستفيد الفائدة الحقيقية من الخريطة. فأسلك الطريق بالمواصلة في طلب العلم وفي تحصيله. ولا مما يوصى به هنا أيضا المراجعة. فينبغي الإنسان أن يراجع هذه الأشياء التي درستها في هذه الدورة ينبغي أن تراجعها. ومما يعين على المراجعة الاختبار ولهذا فيه اختبار إن شاء الله لكن ما هو مرتبط للشهادة، هذا فقط إعانة لكم. الاختبار موجود على شبكة الإنترنت، تدخل على يعني أنت لو كتبت في جوجل عامر بهجت جامعة الطيبة يطلع الموقع تبعي في موقع في جامعة الطيبة، تجد في الأقسام اختبار دورة التنبيه الفقهي، ادخل اكتب اسمك واجب عن الأسئلة، ثم ترسل لك النتيجة إن شاء الله على الإيميل، وهذا من باب إعانة الطالب على المراجعة. ثم من الوسائل المعينة على مراجعة الفقه، والفقه علم عظيم جليل يحتاجه الإنسان، من العلوم المهمة التي يحتاج إليها الناس، ولهذا أكثر ما ستسأل عنه يتعلق بالحديث ولا بالفقه ولا بمصطلح الحديث ولا بالصرف، ستجد أن أكثر ما يتوجه إليك من المسائل هو ما يتعلق بالفقه، ولهذا لابد من مراجعة الفقه وضبط الفقه والعناية به والتركيز عليه والمداومة في المراجعة والاستمرار في ذلك. أوصيكم بالمواصلة في طلب العلم والجد والاجتهاد. وفي الختام، من باب وصل يعني السند، فأني أذكر لكم إسناد الفقير إلى الله عز وجل في الفقه الحنبلي، ما يمديكم تكتبون وجهه.